بالحب متحابين فلنخرج من ها هنا متحابين كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم تحابوا. من الآن إخوة الإيمان أرجو من السادة القراء الأجلاء عدم الإطالة ليتمكن الجميع من أداء واجبه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى تلاوة إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الآن نستمع لفضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني الشبراويم مركزية، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن واتقوا الله. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

فاقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى صدق الله العظيم. إنه تشريع السماء وما لدي تعقيب أيها الأجلاء، فإن الأصل في ذلك ما أمر به سيد الأنبياء لما تيسر من آيات سورة النساء. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني الشبراوين مركز زهية، اتقدم اليه بجزيل الشكر ابن الشرقية، واشكر لابناء الشرقية الذين ادوا الواجب ومغادرين شيخنا عبد القادر شعبان، الشيخ العربي عبد الحميد فرد، والشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد، سيدنا الشيخ حسن ابو عطية. اتقدم بالشكر ايضا للوالد الكريم الحاج صديق ابو هاشم وابنائه، وايضا في شخص فضيلة القارئ الشيخ احمد ابو عبد الله بكفر حمودة مركزية، وندلو الاستاذ محمد احمد عبد الله. اشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد صلاح عميرة، اشكر ايضا لفضيلة القارئ الشيخ محمد هيبة والشيخ سليمان ابو هيبة والحاج منصور آل حافظ الاسدية حاج السيد الدربيشي انارة القرين. اشكر ايضا الشيخ غريب عبد الدايم، اما الشيخ عبد العزيز ابو قاسم الذي وقف ليتلقى العزاء وهذا واجب النبلاء.